على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حق حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. قال واللام فيها وفيما يجيء من المقاصد للعهد والمذكور فيها بك والمذكور فيها حد العلم وما يتبعه وغايته وموروثه. فيها حد العلم وما يتبعه، تعريف تعريف بالعلم وما يتبع التعريف. ذكري قلنا أمس إن على العهد الذكري لأنك ذكرها قبل قدمها زمانك زمان يا مقاصد. الصبورة وغايته وموضوعه، الموضوع دي يختم على جيت اشترى احكام العلم على يحكم عليه بأحكام العلم. الأمر مثلا العام الخاص هذا ماضي يحكم عليها بأن العام كذا لأن الأمر للوجوب لأن ال... لا الكتاب السنة الأحكام الخمسة ما هي لا من جملة الموضوعات لا وغايته غاية العلم هذا هذا هو اللي ينتج لك منه. وهذه مفيدة لثلاثة معان أخرى هي تصور العلم بحجه لما العلم بلا التصور ها والتصديق بغايته لأنها أمر تصديقية ما هي تصورية. يعني حتى العلم هم هو لا الحدود هي لا التصور هو للحدود فقط. مو معنى الصورة أقول لكم معنى الصورة أن الجهد الذهن وهذا لا يوجد إلا في الماهيات المجردة والماهيات المجردة ما بتوجد إلا في الحدود. هذا عندك صورة في الذهن ما يشتنك تصور ذنبه يعني يتصور لك صورة بيغلطوا بيغلطوا بيغلطوا ورجعوا يقدروا منها الصور ما يتصور ولا شخص ما هو جابر الحج في شخص ما بيجبر ما بلا الماهية الماهية ما بتشخص الماهية أمر مجرد من المشخصات ايو اشتين ما بيجبر الله ترى ما هو انها بيجبر ما بيجبر الله معنى وعدها باجي وهذه نعم والتصديق بغايته والتصديق بموضوعية موضوعه. صدق أن هذا من موضوعات هذا العلم. صدق أن ما وضع موضوعا لهذا العلم أنه صحيح موضوع له. تصدق في المقدمة، تجعلك المقدمة تصدق أن هذا أن هذه الموضوعات هي موضوعات هذا العلم. أيوة. لا موضوعية الموضوعات حقتك. هذا. يعني صدق بموضوعية موضوعاتك، هم وضعوا موضوعية موضوعات وقالوا إنها موضوعات هذا العلم. صدق إنها موضوعات هذا العلم. فالمقدم هذا علمك. وغايته وموضوعه وهذا قال مفيده كونك تدري موضوعه في المقدمة، إنهم يعلموك إن هذا الصدق هي موضوعات هذا العلم. علموك في المقدمة أنا ما أصدق. أي مسألة يعني الصدق وجود ولا عدم؟ التصديق بالوجود وعدمه ما هي المسألة؟ وإذا قال بموضوعية موضوعها ما يشتي أنها تصدق أنها موجودة وما هي موجودة، تصدق بها أمر، تصدق أن الأمر من أجزاء أصول الفقه، أو تصدق بها أمر موجود، ما هي مسألة؟ أنه من موضوعات أصول الفقه. يعني ما هو تصدق بوجود موضوعاته، بل تصدق بموضوعيتها بأنها مما وضع لأصول الفقه صدقا. بوجوده، بوجود الموضوعات، بل بموضوعيتها. يعني هم ما يشتوا يعلموكم به أمر، به عام، به خاص موجودة. بل يشتوا يعلموك في المقدمة أن هذه من موضوعات أصول الفقه، فأن تصدق بموضوعيتها لأصول الفقه لا بوجودها، ما يشتوا يعلموك وجودها. يا تصديق بالموضوعية، موضوعية الموضوعات. يا والشروع في العلم على وجه البصيرة واقف على الثلاثة المفادة بلا واسطة، وعلى المفيدة بواسطة، معنى مفيدة وهي العلم وما يتبعه وغايته وموضوعه، هذا مفيدة. والمفادة هي تصور العلم بحده والتصديق بغايته والتصديق بموضوعية موضوعه، هذا مفادة. فهو الشروع على بصيرة متوقف على الثلاثة المفادة بلا واسطة، لأنها تفيدك تكون معها شارعا على بصيرة بغير واسطة. وعلى المفيدة وهي الأوائل، العلم ما يتبعه غايته وموضوعه، بواسطة، بواسطة المفادة. بلى ولو هي متوقفة ما قال ما هي متوقفة، إذا قال إن الشروع على بصيرة متوقف عليها ما قم معناتها ما عادها إيش مفاجأة، عادها مفاجأة وهي متوقفة على غيرها ما دمانا. أيوة العلم وغايته وموضوعه هذا تفيد أشياء، وش هي الأشياء؟ قال تصور العلم بحده والتصديق بغايته والتصديق بموضوعه موضوعه، المفادة الثلاثة الأخرى. بلا شرط لك ما درت وش تشتي ما الله عبد الوار المفيدات غير واسطة إذا هو البصيرة حصول البصيرة في الشروع يتوقف على المفادة غير واسطة ليش عاد تجيب واسطة ليش المسألة مين ما جت جي مين ما جت جي المهم إنها حصلت البصيرة بغير واسطة وإذا ذيك الثلاثة الأولى هي تحصل الواسطة البصيرة لكن إيش واسطة المفادة مفهوم نعم جوا الكلام حق الصبور لانه ها تعال يا احمد وين الكلام حق الصبور وين تكتبوه وين تكتبوه بس ايه اللي انا بحبه المهم معناه شيئين افهموا هذا المفيدة سواء وهذا المفادة وهذا البصيرة حصول البصيرة شروع على بصيرة فهذا بتفيد هذا وهذا بتحصل هذا سواء فالبصيرة بتحصل بواسطة بهذا بغير واسطة والبصيرة تحصل بهذا بواسطة هذا هذا كلام مفهوم ولا بلا البصيرة إذا جعلناها ثلاثة أفادت بغير واسطة وإذا جعلناها من الشك جاهل واحد وأفادت بواسطة هذا كلام مفهوم ولا سواء يا سيدي اكتب في هاي جديدة ها؟ ها؟ ها؟ طيب جرحنا يلا البصيرة معها طريقة لكن هذا حصول الشروع على بصيرة ايه بس برجي من ايه وبس سيامين جدنا ما هو شاب انتيت نفس الشيء ما تبع حدها ما هو شاب تأثيرها ولا وجودها الا بعد طيب وبعد ما وجدت وأثرت وش قد تبنى بعد ما وجدت وأثرت وش تبرت حصلت ليش بغير ايش ما حد انكر هذا تأثيرها هي نفسها معها تأثير خاص بها هي توقف على ويش قلت بغير واسطة احنا من جابر لين بعد وجودها هذا المفادة. نظر بداية نظرية بحثة تنظر في شيء في ذلك شيء ثاني، تنظر في الأول في العلم وغاية الموضوع التي تستفيد منها المفادة. هذا معنى يعني أنها التعليل بكونها نظرية لأنها استفيدت من غيرها. ها؟ ايه ما بشي بلا طريق بلوحة وطريق مباشرة. لا لا لا لا تردنا عندك على المفيدة. سلم. الشروع على بصيرة متوقف على المفادة بلا واسطة، وعلى المفيدة بواسطة المفادة. تمام، لكن بعد ما توجد سيئة جديدة تفيد الشروع على بصيرة بنفسها مباشرة المفادة. والمفيدة إلى تشتين الشروع على بصيرة بها ما هي إلا بواسطة المفيدة، ما نتوقف عليها إلا بواسطة المفيدة. كيف كيف؟ تعريف المقدمة المذكورة في التقديم سواء نريد بها الألفاظ أو المعاني أو المركب منهما. لكونها نظرية هذا معنى أنها توقفت. شرحناها قبل قليل من بعد السؤال. قالنا متوقفة واقف على ثلاثة المفادة بلا واسطة، وعلى المفيدة بواسطة توقف المفادة عليها لكونها أي هذا المفادة نظرية ما هي ضرورية، لأن الضرورية هذه بتتوقف على وجود العقل. سواء الضرورية هذه بتتوقف وجودها على وجود العقل، أما هذا في مفادة في نظرية فضروري أن تتوقف على معارف أخرى. نعم يعني ايوه ما هو ضروري يعني نادى مسألة نهية مسألة نادى الحين ليش توقفت المفادة على المفيدة؟ قال لك انها نظرية يعني لا نظر استدلال لكونها اي مفادة. نعم نعم المفادة. ويصدق تعريف المقدمة المذكورة في التقديم سواء نريد بها الألفاظ أو المعاني أو المركب منهما. رحمك الله. وهكذا لو أريد بها النقوش وحدها مع واحد من الثلاثة. نعم. الألفاظ والمعاني والمركب منهما. الألفاظ والمعاني تتركب وتجي مع النقوش. ها؟ ايه النقوش تكون مع الألفاظ ولا تكون مع المعاني ولا تكون مع المركب من هنا، ما يجي واحد مع ثلاثة أو من؟ ها؟ أغلق؟ تمام. معنا ثلاثة أشياء، الألفاظ المعاني المركب منهما، باقي ثلاثة ولا ومعنى النقوش تصبح مع هذا ومع هذا ومع هذا. النقوش تصح مع الألفاظ وتصح مع المعاني وحدها، وتصح مع الألفاظ والمعاني المركبة. لا لا وهكذا لو أريد بها النقوش وحدها أو مع واحد من الثلاثة، وقيل إن أريد بها الألفاظ فهي مقدمة كتاب، لأنها ما يذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها به ونفعه فيها، وإن أريد بها المعاني فمقدمة علم لما سبق. إذا قلنا أنها مقدمة كتاب، لا إذا أريد الألفاظ فهي مقدمة كتاب. ليش؟ لأن الألفاظ مخصوصة، الألفاظ مخصوصة عددة، كأنها مرادة أنها مقدمة لديها الكتاب واحدة، لأن دي ألفاظ محددة. وإذا أردنا المعاني الناتجة منها بأي لفظ أديت نقدمها للعلم، لأن مقدمة العلم هي ما يتوقف الشروع فيه. هذا معنى قوله لما سبق. ويتشبه ذا الكتاب الغير. وإذا كان لها مقدمة علم يقول الفقه هنا وفي غير هنا، لكن إذا هي الألفاظ المحددة هي الكتاب. إيه هذا العلم، لا قلنا أنها مقدمة علم. مقدمة العلم وين ما هو؟ في الغاية ولا في الفصول ولا في الكافل ولا في وين ما هو؟ لا هذا الكتاب، هذا الكتاب اللي هو غاية السؤال فقط. إيه إيه عاد مثلا جاء الكتاب مرة. ها؟ قرأها في جديد الفاظ أولا في جديد الفاظ أين قرأها الألفاظ؟ إذا المراد بالمقدمة الألفاظ أريد بالمقدمة الألفاظ هي مقدمة للكتاب هذا، سواء هي نفسها ولا مقوش أتأجي نفس الكلام أنها مدها واحد. نعم بلا إذا أريد المعاني دي مقابلة حددة بتيان في ثلاث صدرها، إما إذا جينا المعاني وباش برتعدى بهذه الألفاظ أو بغيرها. هذا ما دريت وش الإشكال. وش جي؟ أنا من أداري. لأنها ما يذكر قبل الشروع في المقاصد لارتباطها به ونفعه، ارتباط المقاصد به ما قبلها سواء ونفعه، أي نفع ما قبل المقاصد فيها في المقاصد. بكتاب ونفعه لارتباطها أي المقاصد به أي بما قبلها، بما ذكر قبلها، ونفعه أي ما هو قبلها فيها في المقاصد. نفع ما قبل المقاصد فيها أي في المقاصد. وإن أريد بها المعاني فمقدمة علم لما سبق وفيه أنه يستلزم وش المعنى؟ هو يجوز إرادة الألفاظ ويجوز إرادة المعاني. ها؟ ما يصبر، قال ما يصبر كله. وهذا به إيراد، به إيراد إذا قلنا أنها إن كانت الألفاظ في مقدمة كتاب وإن كانت المعاني فيها إيش مقدمة علم، قال فيه إيراد لأنه يستلزم أن لا يكون الكتاب عبارة عن المعاني. سمعوا وفيه إيراد على هذا الكلام من قوله إيش وقيل، من قوله وقيل هذا إيراد عليه أنه يستلزم أن لا يكون الكتاب عبارة عن المعاني سواء، وهو خلاف ما صرح به صاحب هذا القول. كان الكتاب عبارة عن ليش عن المعاني. هذا الإيراد إيش يورد عليه؟ قال لول قال يلزم أن يكون الكتاب إيش لا يكون لأنه قال إن أريد المقدمة حق الكتاب المراد الألفاظ، إن أريد الألفاظ المراد المقدمة الكتاب. قال أيضا يلزمك هذا اللازم في الكتاب نفسه إنه لاش لا يجوز أن يكون عبارة عن المعاني، وإلا فقدوا عبارة عن العلم العام ما عاد عبارة عن غاية السؤال المحددة. وقد مر وقد قال صاحب هذا القول الكتاب يجوز أن يكون عبارة عن المعاني سواء. القيل قال صاحب القيل سمعوا كن دفرة لا كن يحتاج كل واحد شرع عنده الله يخليكم. ما المفروض كده هذه معشر جمعة لا يجي الناس يستفيدوا دفرة. صاحب القيل قال إن أريد الألفاظ فهي مقدمة كتاب لأنها أشياء محدودة سواء، وإن أريدت المعاني هي مقدمة عين. قال يلزمه في الكتاب الكتاب إنه ما عايز برجوه عبارة عن المعاني، ما عاد يجوع الكتاب إلا عبارة عن ليش عن الألفاظ، كما أن المقدمة إذا قلنا أنها حقت الكتاب جاء وما عاد هلا الألفاظ وبس، ما إذا قد المعاني فقد العلم العام. كذلك يلزم في الكتاب، يلزم في الكتاب أن يقول هكذا أن يقول أن ما عاد المراد به إلا الألفاظ، وإذا أريد بها المعاني فقد عبارة عن العلم ليش العام المطلق ما عاد عبارة عن غاية السؤال المحددة. هل يكون مفيدا للمعاني؟ لا يكون عبارة معاني يعني يكون معاني فيها معاني؟ هل عندك الأشكال؟ أيوة أن الكتاب قد مر أنه حين قال فهذا حين أشار إليه قال بايس برجوها المعاني بايس برجوها الألفاظ بايس برجوها المقوش بايس برجوها المركب منها ولا ما هو قال كذا. قال يلزم صاحب هذا القول أبي قال إنه إذا أريدت المقدمة أريدت الألفاظ ألا أن تكون مقدمة كتاب، وإن أريدت المعاني أن تكون مقدمة علم. قال يلزم في الكتاب إنه ما يجبر رجوع هذا الكتاب يقول فهذا عبارة عن ليش عن المعاني، لأنه إذا قد أريدت المعاني ما عاد المراد ليش الكتاب المحدد، قد المراد ليش العلم من حيثه كما قيل في ليش كما قال في المقدمة. ولا وش الفرق بينهم بين المقدمة والكتاب؟ سواء إن في المقدمة صاحب القيل قال في المقدمة إن أريدت الألفاظ ما المراد لها مقدمة الكتاب، وإن أريدت المعاني في مقدمة العلم. قالوا يلزمك في الكتاب أن تقول بنفس القول. إن أريدت الألفاظ فالمراد الكتاب المحدد، وإن أريدت المعاني فالمراد العلم من حيث يلزمه. وهو خلاف ما صرح به، صرح أن العلم أن الكتاب عبارة عن المعاني ولا عن الألفاظ ولا عن الجزء ولا عن جمع منها ولا لا يا شيخ عبد الله ما بلا بين صاحب بلا بلا بلا أبدا لا جاهو ما يشبر إنه يراد لا يقسم لا يقسم هذا يقول ما يشبر عادي جيهم قدمت علم سواء أريدت الألفاظ ولا أريدت المعاني ويشبر جيهم قدمت كتاب أبدا هو ما تحاكم ما بالله صاحب القيل دي يقسمها يقال إن أريد الألفاظ ما هي إلا مقدمة كتاب وإن أريد المعاني فيه مقدمة علم. أما الإمام فبا يجوز إن يجوه مقدمة علم يجوه مقدمة كتاب سواء لا بشي ما المفروض إلا مقدمة علم يكاد إنما بيقول مقدمة الكتاب من عرقها وهو الظاهر لأن المقصود الشروع في العلم على بصيرة لا الشروع في الكتاب تمام إنما المقصود الشروع في العلم على بصيرة هذه هو علم أصول الفقه ما المقصود الشروع عايش في كتاب عليكم السلام ورحمة الله يا صاحب القيل قال إن أريد الألفاظ جاوهي مقدمت كتاب وإن أريد المعاني جاوهي مقدمت علم هنا قد ليش يقول كذا مفروض أنها مقدمت علم على طول أريدت الألفاظ ولا أريدت المعاني ولا أريدت الألفاظ والمعاني جمع لا ما يلزم يا مان وهو خلاف ما صرح به صاحب هذا القول وقيل إثبات مقدمة الكتاب اصطلاح جديد لا نقل عليه في كلامهم ولا هو مفهوم من إطلاقاتهم ما بشي مقدمة الكتاب ما بلا مقدمة علم وصد بيجي مقدمة علم يتوقع لا تدري بموضوع بحد العلم الذي تشتي تقراه وغايته وموضوع تشرع فيها على بصيرة هاي كل فن جمعة مقدمة هاي لا أقول شيء هاي إلهنا في كتابه